فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء Bye.

ما تعبدون ولا